قال إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، قال: وأما فروضه فستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منامة شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ودليل الترتيب قوله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة. وواجبه التسمية مع الذكر. ونواقضه ثمانية: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك. الشرط الخامس: ما تكون عندها. طيب فضيلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذكر الشيخ رحمه الله فروض الوضوء، والفروض المعظم وهو الذي مأخوذ من الفرض، وهو القطع الحج، وهو بمعنى الواجب حقيقة على القول الأصح. وهذه الفروض لا بد أن يأتي بها المسلم في وقته، فإن اختل واحد منها نفس من الوضوء صحيح. أولا غسل الوجه، ومنه الفم والأنف، فلا بد من غسل الوجه. قال: وأحده عرضا من الأذن هو من منابت الشعر إلى من حضر من حدث الأولى، فهذا هو الوجه الذي تحصل به المفاجأة، الأذن إلى الأذن عظما، ومن بداية الحدث الجبهة إلى الذكر طولا، فهذا يجب غسله. وبالنسبة للشعر الذي في الوجه، هذا إما أن يكون كثيفا لا يرى منه البشرة، فهذا يجب غسل ظاهره لا باطن، ولكن يستحب التخديم لهذا الشعر الذي في الوجه وشعر اللحية. وأما إن كان الشعر خفيفا حيث يرى منه البشرة، فيجب في هذه الحالة غسل الشعر وما تحته، يجب غسل الشعر وما تحته، فلا بد من هذا الأمر. كذلك مما يدخل في الوجه المضمضة والاستنشاق، لا بد من المضمضة وهي جعل الماء في الفم وتحريكه، إن كان الماء قليلا فلا بد من تحريكه في الفم، كان كثيرا أيضا أنه ملأ الفم فيكفي. أيضا لا بد من الاستنشاق، وهو جذب الماء بالنفس داخل أنف، ويستحب المبالغة في استعمال الاستنشاق، قوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا تنص، لكن قدر الواجب وإدخال الماء إلى الأنف بجزء من داخله الأنف، لقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فليستنشق، فإذا توضأ أحدكم فليأخذ منخريه، يستنشق بمنخريه من الماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: فليجعل في أنفه ماء. لابد من الاستنشاق، والوضوء أيضا والمضمضة أيضا دل على حديث العتيق بن صبرة: إذا توضأت فمضمض، لأبي داود وغيره: إذا توضأت فمضمض. وهذا كله داخل في الوجه، فالأفضل أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، يبدأ بالأنفس والفم ثم بقية الوجه ما يصل الوجه، وهذا من باب الاستحباب أن تبدأ بالمضمضة هذه الاستنشاق. مهم أن الوجه أن هذا كله داخل في الوجه وهو الفرض الأول. قوله تعالى: الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وما تحصل به المواجهة على الصف السابق. الفرض الثاني: غسل اليدين، وهما من بداية أطراف الأصابع إلى نهاية فيشرع بالعضد العضد، كما جاء في الصحيح أن صلى الله عليه وسلم كان إذا غسل يده شرع في العضد أو في العضد، فلا بد من غسل هذا القدر من أطراف الأصابع، يعني الكفان تدخل في الكف والذراع تدخل فيه، أيضا لا بد من المسح بجاوز إلى بداية العضد، لقوله تعالى: أي مع المرأة، فلابد المرافق تكون داخله. من ابي هريره انه غسل حتى اشرع في العضد، والتيام المستحب ان يبدا باليد اليمنى ثم اليسرى. الفرض الثالث: مسح الراس جميع، يمسح جميع راسه ويعمه بالمسح، ومن الرأس الأذنان، فيمسح باطنهما وظاهرهما، لا بد من هذا، يجعل الإصبعين داخلهما، والسبابة يمسح بهما ظاهرهما، الأذنان من الرأس، ولا يكفي أن يمسح بعض الرأس، إلا أن يمسح الرأس كله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال الراوي: فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، كما في حديث ابن زيد. لكن هذه الكيفية مستحبة، فهم يذهب ويرجع. المهم الواجب هو أن يمسح جميع الرأس ومنه الأذنان، هذا فرض. فقال تعالى: وامسحوا برؤوسكم، وهذا يعني مسح الرأس كامل، أثره فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأرجلكم إلى الكعبين، هذا هو الفرض الرابع، يغسل القدمين إلى أن يشرع في بداية السادس، قوله صلى الله عليه وسلم: يرلي الأعصاب من النار، فلا بد من غسل القدم كاملة، السنة تخليل الأصابع طبعا لليل وللسير، هذا لهذه الفروق. أيضا من الفروق الترتيب، ويبدأ بالوجه المضمضة والاستنشاق، ثم اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل القدم. فإن خالف بدأ مثلا باليدين ثم الوجه أو الرجلين ثم الرأس هكذا، هذا يكون وضوء إرفاق من الترتيب، لأن الله عز وجل ذكر ذلك ذكر هذا وأدخل ممسوحا وهو الرأس بين مأصولات. قال العلماء ولا يعلم لهذا حكمة وإلا أسلوب الترتيب. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا ولم يخبر عنه أنه صار في أي مرة من المرات. والشرط أو الفرض السادس الموالاة. والموالاة معناها أن لا يؤخر أصل عضو حتى الذي قبله لغير عضو. فلا بد أن يكون باشر أصل عضو هذا ثم الذي. أما إذا حصل مثلا اليد وتأخر أن يتحدث مع شخص آخر أو يشغل في أمر حتى ثم عاد يكمل وقد نشف هذا العضو السادس الزمن المعتاد الذي ينشف مثله فعليه أن يستأنف الوضوء إلا قد ترك الموالاة. لا بد من الموالاة. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اللمعة في قدم الرجل قد اركع فأحسن وضوءه. هذا يدل على أنه أمره في يعني إعادة الوضوء كامل مو فقط القدم. فهو رواية إعادة وضوءه. فهذه الفروض الستة في الوضوء. وهناك مستحبات. ومن المستحبات البداء بالمضمضة كما سبق والمبالغة فيهما. ومنها أيضا تقليل الأصابع. فقد يجب تقليل الأصابع إذا كان الماء لا يصل بين الأصابع إلا بالتقليل. ففي هذه الحالة يكون تقليل الأصابع واجبا. قال عن قدمي ورجلي صلى الله عليه وسلم وقلل بين الأصابع. ومن مستحبات الوضوء أيضا التيامن. يبدأ بيد اليمنى ثم اليمنى ثم اليسرى وهكذا. ومن مستحبات الوضوء أيضا التثليث. و لو أحيانا مثلا غسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرة ومرتين هذا أيضا جاء في السنة. ولو غسل توضأ مرة مرة أو مرة أو مرتين كل عضو مرة مرة أو كل عضو مرتين هذا بس غالب الأحوال أنه يغسل الأفضل أن يغسل كل ثلاث هذا من المستحبات والتدرس والأمر على ذلك يعمد العضو. المستحبات أيضا ألا يشرب في الوضوء في ماء الوضوء. فهذا من الواجبات صراحة محرمة. لكن الاكتفاض فيه بما يستطيع مستحب. المستحبات أيضا أن يكون بعد الوضوء ما ورد وهو أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وعبده ورسوله وطاعه قد عني من الثوابين وجعلني من المتطهرين. فهذا جاءت به السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وله أن ينشف أعضاءه له ذلك. وإن ترك هذا واكتفى بالنهض وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العموم هو جائز وباع فالأعضاء لا تتبه هكذا إعانة المتوفي فبعث بها اجتاز بها السنة، وإن صلى بعد هذا الوضوء ركعتين فهو المستحب إذا كان في غير وقت الصلاة معروفة. هذا بالنسبة لما يتعلق بالوضوء. أما نوافل الوضوء فهي مبطلاته، أي التي كما ذكر الشيخ رحمه الله ثانية، ولعلنا نرجع لها قاء خاصة لأهميتها، ولأن قول فيها سيطول، فلعلنا نرجع لها لقاء خاص. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.